نذكر امرين يحدثان في هذا المسجد يوم الجمعه خاصه. يحجز المكان الذي خلف الامام لما يتسع لعدد من الناس، واذا احد جاء ليجلس فيه يمنع ويقال هذا محل الشيخ، ثم ياتي من يجلس فيه بعد فتره. واذا اتي بجنازه فان من ياتي بها يكونون قبل الصف الاول، صف صغير بعد الامام الى اليسار، ولكن ليس كامل. آمل الإفادة حول ذلك، وهل لنا أن نجلس في المكان الخالي حتى وإن غضب بعضهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالمسجد بيت الله وعد لعبادته وطاعته من الصلاة وغيرها، فلا يجوز لأحد يتحجر ما خلف الإمام ولا مع يمين ولا مع شمال، فهو لمن سبق الصف الأول لمن سبق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الناس ما في إلا والصف الأول، ثم لم يبدو إلا أن يستهموا عليه ما استحموا، إذا اقترعوا للمسابقة إليه والحرص على أن يتقدموا. فحجه أمر لا يجوز، فغصب للمكان، فلا حق لمن غصبه، فالسابق أولى منه وأحق منه بالوجود فيه والتقدم إليه. والواجب التنبيه على هؤلاء وأن يعلموا أن هذا لا يجوز، وأن حج للصف الأول أو وسط الصف الأول من أن يأتي بعد ذلك لا يجوز. والواجب أن تزال هذه الأشياء وأن لا تبقى في مكانها، بل يكون الصف لمن سبق. وفيما نعلم هذا من قديم كان عن الحج والعقد، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحرمون هذا ويزيلون ما تبعه الناس في الصف الاول حتى يتقدم الناس في انفسهم، لا بالخرق ولا بغير الخرق ولا بالسجادات، ولكن يتقدمون بانفسهم في الصف الاول، فهو لمن سبق بنفسه لا لمن سبق بالسجاده او النعلين او غير هذا. لا، هذا هو الحق وهذا هو الصواب. والسابق أولى بالمكان، نعم، لو كان الإنسان تقدم في الصف الأول ثم عرض له عارض فقام يتوضأ فهو حق المكان، حتى ولو ما جعل في الشيء فهو حق المكان يرجع إليه. إذا عرض له عارض فقام يتوضأ أو لغير ذلك من العوارض التي تعرض، فهو جاء للإقامة في المسجد والجلوس والانتظار، فهذا ينبغي أن يعرض ويعرفه جيرانه ويقول لمن جاء هذا المكان له صاحب قام لعاد فهو حق به. اما انسان يتقدم بالسجاده او غيرها ويبقى في بيته او يبقى في دكانه، هذا غلط، هذا لا يجوز. واهل الجنازه اذا كان لهم مكان في الصف الاول في الصف الاول او في الثاني، واذا كان ما لهم مكان خلف الامام، لا معه الامام لا يكون مع احد، يكون خلفه ولو كان صفا قاصرا خلف الامام. والجنائز السنة في صفوفها، ولهذا قال بعض الصحابة: ما لا بأس أن تكون صفوفها ثلاثة ولو كان غير ثامن. فالمسؤول إذا تيسر أن يكون في الصف ويكون في الصف، كان أولى وأول أفضل، سواء كان الصف الأول أو وراء الصف الثاني أو الثالث، إذا تيسر له مكان ويصفوا خلف الإمام صفا ولو كان غير كثير لا بأس.